بسم الله الرحمن الرحيم. قارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. يقول الله جل وعلا: القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ القارعة هي القيامة إذا قامت، وكلما عظم الشيء تعددت أسماؤه، فالسيف له عدد من الأسماء لأن العرب تعظمه مثلا، وكذلك القيامة لأنها عظيمة لها عدد من الأسماء، فهي القيامة، وهي يوم الدين، وهي يوم التغابن، وهي الصاخة، وهي القارعة، وغير ذلك من الأسماء الحاقة، وغير ذلك من الأسماء التي تدل على عظمتها وجلالة قدرها. قال: القارعة. ما القارعة؟ لماذا سميت بالقارعة؟ لأنها تقرع آذان الناس، ولما يروا عندما يرى الناس السماء تشقق والأرض تبدل غير الأرض، فيعني يخافون ويفزعون وتقرع آذانهم وتزعجهم، فيقوم من في القبور ويكون لها أحداث جلل. قال: القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، كالفراش الذي كنت حابسه في مكان معين، ثم فتحت له هذا الصندوق أو فتحت له الباب فانطلق، وصار يعني يصدم بعضه في بعض ويدخل بعضه في بعض من كثرته وتزاحمه واضطرابه، كالفراش المبثوث، وتكون مبثوث يعني المنشور المطلق، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، مثل القطن. العهن هو القطن، مثل القطن المنفوش الذي يعني حركته ونفشته بعدما كان مجتمعا فصار خفيفا، فصارت الجبال الصم الكبار العظيمة صارت مثل القطن من فزع يوم القيامة. قال: وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. الذي ثقلت موازين حسناته بالأعمال الصالحة، إذا نظر في موازين حسناته وإذا فيها صلاة وصوم وصدقة وذكر لله وتقرب إليه، ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، يطمئن يوم القيامة ويقول: ها أمقرأ كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي، وكما قال الله: وينقلب إلى أهله مسرورا، يفرح بهذا الكتاب إذا ثقلت موازينه. قال: فهو في عيشة راضية، يعني مرضية له، في جنة عالية كما في آية أخرى. قال: فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه، الذي نظر في موازين حسناته التي تنجيه، وإذا الصلاة فيها قليلة والصوم فيها قليل والصدقة وبر الوالدين وكثرة ذكر الله، وإذا العمل الصالح قليل، وإذا الميزان الآخر ميزان السيئات مليء ربما بأنواع من الشرك أو بظلم الناس وأكل حقوق الناس والتفريط في عبادته، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. أمه سميت بالأم، الهاوية هي النار، الله يعيذنا وإياكم منها. قال: سميت بالأم لملازمته لها وعدم خروجه منها، كما قال الله تعالى: إن عذابها كان غراما، يعني إن عذاب النار كان غراما، يعني كالغريم الذي يلزم غريمه يقول كل يوم: سددني، أعطني فلوسي، الذي قد أسلفه مالا. فقال الله جل وعلا هنا: وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي هاوية؟ هذه ما هي؟ نار حامية. فتوعد الله تعالى من خفت موازينه بالنار، ولذلك ينبغي على العبد ألا يفوت لحظة من حياته إلا سجل فيها عملا صالحا. من قال سبحان الله وبحمده غرست له رخلة في الجنة، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. من قرأ قول الله 11 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. حرص الإنسان على أن يكثر من هذا الذكر: أقرب الناس مجلسا من رسول الله عليه الصلاة والسلام، أكثرهم عليه صلاة. حرص الإنسان على أن يكثر من الذكر، هذا فيه تثقيل، للموازين، طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. الله يتقبل منا ومنكم، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.